صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله مدى الأيام. صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله مدى الأيام. صلوات الله عليه وسلم صلوا على الحبيب يا حبايب ما شاء الله مدى الأيام. صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله مدى الأيام. صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله مدى الأيام. صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله مدى الأيام. نور أضاء من القرآن القرآن سل التاريخ عنه عليه. صلوا عليه. صلوا عليه. صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله مدى الأيام. صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله مدى الأيام. وهو الطريق إلى الرحمن وهو الطريق إلى الرحمن. من سار في هدى الله إليه صلوا عليه. صلوات الله عليه وسلم ما شاء الله صلوا على النبي يا حبايب. صلوات الله عليه وسلم ما شاء وحي عليه.